قال فلا يمال أتى قاسم، ها؟ فلا يمال أتى قاسم، وين سبب الإمالة؟ ها؟ سبب الإمالة أو حرف الإمالة بمعنى ندق الألف. طيب أين مانع الإمالة؟ القاف. السبب الآن متصل ولا منفصل؟ متصل. ما هو هذا المقصود؟ ما هو هذا مقصود ابن عقيل؟ ولا ليش يأتي بكلمة أتى؟ ها؟ يعني هل هو يقصد الآن الألف التي ستمال ألف قاسم ولا ألف أتى؟ إن كان يقصد ألف قاسم ليش يأتي بكلمة أتى؟ ما له قيمة الآن. إذن هو يقصد الألف، إن الألف في أتى إنها ما تمال، لأنه وجد مانع الإمالة وهو القاف، كذا ولا لا؟ وهو القاف. طيب الآن السبب المانع متصل ولا منفصل؟ منفصل. وهذا معنى قولنا أنه يعني يكون حرف الإمالة بكلمة ومانع الإمالة من كلمة أخرى. ها؟ ليش ما في فائدة؟ ها؟ يعني يقصد ابن عقيل أنه إن مانع الإمالة يؤثر بالمنع ولو كان من كلمة أخرى، ها؟ ولو كان من كلمة أخرى. لكن ابن هشام في أوضح المسالك انتقد المثال هذا، انتقد المثال، لأن الألف في أتى إيه سبب إمالته؟ هذا الدرس الماضي، لأن أصلها الياء اللي مر علينا بالدرس الماضي، ها؟ إن الياء إذا كان، إن الألف إذا كانت طرفا تمال، ها؟ إذا كانت مبدلة من ياء أو تؤول إلى الياء، فأتى تمال الألف في أتى، تقول أتي تمال. لماذا تمال؟ لأن أصلها ياء بدليل المضارع أتى يأتي، كذا ولا لا؟ طيب الياء هذه موجودة ولا مقدرة؟ مقدرة. ونحن مر علينا قبل قليل إن حرف الاستعلاء ما يمنع الياء المقدرة، ما يمنع إلا الياء الموجودة، قرأناه يا إخوان قبل. شف الآن حروف الاستعلاء سبعة أول ما بدأنا، ها؟ إذا كان سببها كسرة مقدمة ظاهرة أو ياء موجودة، ها؟ إذن هل حرف الاستعلاء هنا سيمنع من إمالة الألف ولا ما يمنع؟ ما يمنع. لماذا؟ لأن الياء موجودة، وحرف الاستعلاء إنما يمنع الياء الموجودة لا الياء المقدرة. الياء المقدرة ما يمنعها حرف الاستعلاء. إذن صار حرف الاستعلاء الآن وجوده وعدمه ما له قيمة الآن، لأن الألف في أتى ستمال قطعا. لماذا؟ الألف قصدي في أتى ستمال قطعا، لأنها ما هي ياء موجودة، ياء مقدرة. إذن هل الياء المقدرة يؤثر فيها المانع أو ما يؤثر؟ ما يؤثر. ولهذا يقول ابن هشام أن المثال الجيد كتاب قاسم، ها؟ كتاب قاسم. إذن لا تمال الألف في كتاب ولا لا؟ ها؟ لأنه وجد مانع وهو القاف، مع أن المانع متصل ولا منفصل؟ ها؟ منفصل، لأنه بكلمة وحرف الإمالة بكلمة أخرى. ظهر لكم؟ إذن اتضح الآن المثال ابن عقيل أنه غير دقيق ولا لا؟ لأن الألف في أتى ستمال قطعا، ولو كان حرف الإماء حرف ال يعني ولو كان حرف الاستعلاء موجودا. والسبب في هذا أن الألف أصلها ياء، إذن هل حرف الاستعلاء يمنع الياء الظاهرة ولا المقدرة؟ الموجودة يعني، أما المقدرة فلا يمنعها. طيب لحظة شوي، قال بخلاف أتى أحمد. أتى أحمد. وين الآن حرف الإمالة؟ الألف في أتى مثل الكلمة الأولى. إذن الألف في أتى الآن ستمال. لماذا؟ لأن سبب الإمالة متصل، وهو أن هل ألف ذي أصلها ياء، أن الألف هذه أصلها ياء. إذن السبب متصل بالألف، سبب متصل بالألف، ولهذا لا فائدة لذكر أحمد إلا بيان الفاعل فقط، أن أحمد فاعل لأتى، لكن أحمد ما له فيها علاقة أصلا. يعني أنت لو تكلمت وقلت أتى يجوز تميل ولا ما يجوز؟ يجوز أن تميل ما بدون كلمة أحمد. إذن نفهم يا إخوان، إن كلمة قاسم له سبب وهو حرف الاستعلاء المنفصل، لكن كلمة أحمد ما لها قيمة الآن إلا أنه إن فاعل أتى هو أحمد. ولهذا لو قال أتى مثلا، أتى مثلا محمد، أو أتى أحمد مثلا، أو غير ذلك من الأسماء اللي ما فيها حرف استعلاء، ولا لو كان فيها حرف استعلاء يصير مثل المثال الأول ولا لا؟ يعني لو قال مثلا أتى طارق مثل أتى قاسم يصير مثل المثال الأول، ها؟ إيه. لعل ابن عقيل يعني أتى بأتى أحمد حتى يبين لك أنه ما في أي مانع من موانع الإمالة أصلا. طيب، إذن صار السبب يمنع بشرط الاتصال، صار سبب الإمالة يؤثر بشرط الاتصال، والمانع يؤثر ولو كان منفصلا. ولهذا يقول ولا تمل لسبب لم يتصل، يعني لا تمل الحرف إلا إذا كان سبب الإمالة متصلة مثل أتى. والكف قد يوجبه ما ينفصل، معنى قد يوجبه يعني قد يؤثر، يعني إن مانع الإمالة قد يؤثر ولو كان منفصلا. وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا. وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا. هذا سبب من أسباب الإمالة وقد أشرت إليها في الدرس الماضي، فلماذا أخره ابن مالك عن الأسباب الأخرى؟ الظاهر أنه أخره لبيان أن هذا السبب لا تجري فيه الموانع، أن هذا السبب لا تجري فيه الموانع، يعني كأن الموانع مقصورة على الأسباب المتقدمة. أما الإمالة لأجل التناسب فهذا لا يؤثر فيه أي مانع من موانع الإمالة، ها؟ وهذا واضح في الحقيقة، لأنه أصل الكلمة ما فيها سبب للإمالة، إنما أميلت لأجل المناسبة. طيب، يقول قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة، شفت كيف؟ ما فيها سبب من الأسباب المتقدمة، لمناسبة ألف قبلها مشتملة على سبب الإمالة، كإمالة الألف الثانية من نحو عمادة. الألف الأولى تمال لماذا؟ لوجود سبب الإمالة، وهو إيش؟ لكن أصله ليش ما في سبب؟ كيف؟ يقول هو الألف الثانية، وين الألف الثانية؟ وين الألف الأولى؟ وهي عمادة. الألف اللي بعد الدال. طيب، لأنه يقول لك هنا لمناسبة الألف الممالة قبلها. إذا وين الألف الممالة قبلها؟ الألف اللي بعد الميم. طيب، إذا الآن الألف اللي بعد الدال ليس فيها سبب من أسباب الإمالة، ومع هذا أميلت. لماذا؟ لأن الألف التي قبل الدال أيضا ممالة، والألف اللي قبل الدال وجد فيها سبب الإمالة، وهو إيش؟ كيف سكون؟ العين مكسورة والميم مكتوبة. يعني مر علينا نحن، أنتم الآن أنتم حاضرين الدرس الماضي، وهذا ما حضر، وهذا أجاب وأنتم ما أجبتم. يعني نحن ما قلنا في الدرس الماضي إن الإيمان لها سببان، الياء والكسرة، الياء والكسرة، كذا ولا لا؟ إذن هنا تمال الألف في عمادة الألف الأولى. صحيح أن الحرف اللي قبله مفتوح، لكن الحرف اللي قبله مكسور، ولهذا مر علينا في الدرس الماضي إن الفاصل بحرف واحد أنه لا يؤثر، كذا ولا لا؟ طيب، إذن صارت الألف الأولى فيها سبب الإمالة موجود اللي هو الكسر، لأنه سبب الإمالة كما أخذنا. لكن الألف الثانية قبلها دال مفتوحة، إذن الألف الثانية لا تمال لأن ما فيها سبب من أسباب الإمالة، لكن مع هذا تجوز إمالتها لأنها جاورت ألفا ممالة، ها؟ وهذا معنى إيش؟ المناسبة، ها؟ عمادة، عمادة، إيه الألف الأولى تمال أيضا، لكن اللي ما تعود الإمالة يصعب عليه، عمادة، إيه؟ أنها وجد السبب والكسر، أنها وقعت بعد كسر، ها؟ صحيح أنه فصل بينه وبين الكسرة فاصل، إيه ما يؤثر عندهم الفاصل، الحرف الواحد ما يؤثر، مر علينا هذا في الدرس الماضي. طيب، قال وكإمالة ألف تلا كذلك. إيش تلا ذي؟ بس كذا تلا يشير إلى قول الله تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها. ها طيب، الآن تلا هل تمال الألف؟ في الأصل ما تمال الألف، لأن صحيح أن ألف في طرف مثل أتى، لكن ما هي أصلها ياء، لأن من تلا يتلو، ها؟ ونحن نقول سبب الإمالة إما وا إما يا ولا كسرة، ما في هنا لا يا ولا كسرة، لأن الألف يعني عندك مثلا الألف في أتى لماذا أميلت؟ لأنها في طرف أصلها يا، صحيح؟ نعم، فتقول أتى، لكن في تلا المضارع يتلو، إذن ما تمال هذه، ليس لها نصيب من الإمالة. لكن طيب، والشمس وضحاها تمال الألف في ضحاها؟ لحظة، تمال الألف في ضحاها؟ ما تمال، ما تمال، لأن الألف أصلها واو، لأنها من الضحوة. طيب، القمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، إيش مضارع جلا؟ ها؟ تجلي. إذن ياء، الألف أصلها ياء، إذن تمال الألف في جلاها، ها؟ إيه بخالف حتى لو كان مصدر. ها؟ لا، تالي، تالي اسم فاعل، اسم فاعل تالي. طيب، إذن الألف في تلا أميلت تمال، لكن هل لألف قبلها أو لألف بعدها؟ لألف بعدها، نصوا على هذا، نص النحويون وعلماء القراءات، نصوا على أن الألف في تلا تمال، لا للألف التي قبلها اللي هي ضحاها، لأن ما تمال ألف ضحاها، إنما الألف التي بعدها. وعلى هذا عبارة ابن عقيل ما هي دقيقة، ليش؟ لأنه قال لمناسبة ألف قبلها، وهل الإمالة في تلاها لألف قبلها أو لألف بعدها؟ ولهذا كان الأولى ابن عقيل يقول إيش؟ قد تمال الألف الخالية من سبب الإمالة لمجاورة ألف ممالة، ها؟ لمجاورة ألف ممالة، حتى إيه؟ حتى يشمل المتقدمة كعمادة والألف المتأخرة، ها؟ وهذا معنى قوله وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه، يعني ما في داعي إلا التناسب كعمادة وتلا. ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. الإمالة من خواص الأسماء المتمكنة، فلا يمال غير المتمكن إلا سماعا، يعني قصده مثل الأسماء المبنية لا تمال إلا سماعا، لأنهم يقولون الإمالة نوع تصرف، والأسماء المتمكنة ما يدخلها التصرف. قال إلا ها، يعني ها الغائبة، ونا الضمير، يعني فإنهما يمالان قياسا مضطردا، نحو يريد أن يضربها، يريد أن يضربها، تمال الألف هنا، ها؟ ومر بنا كذلك تمال الألف. إذن ألف ها وألفنا يمالان لأنه سمع، يعني سمع ولا قياسا، إيه قال قياسا مضطردا. طيب يعني عندك مر بنا، الألف أميلت لأن قبلها كسرة الباء، ويضربها يضري كذلك قبلها كسرة، والحاء والفاصل حرفان أحدهما هاء، ومر علينا فدرهما كلم من يمل، من يمله لم يصد، أن الحاء أنه إذا كان أحد الحرفين الهاء ما يؤثر، مر علينا هذا. والفتحة قبل كسر راء في طرف أمل، كللأيسر مل تكفى الكلف، كذا الذي تليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير ألف. الآن انتقل إلى النوع الثاني مما يمال، وقد وعدنا به في أول الباب، وهو أن الذي يمال إما، يعني تمال الفتحة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن تكون الفتحة قبل راء مكسورة وصلا ووقفا، سواء كان في حالة الوصل أو الوقف، نحو بشرر، الراء الأولى مفتوحة، إذن تمال الفتحة. انتبه الآن ما عندنا ألف، ما عندنا ألف، عندنا فتحة الآن على الراء، ستمال الراء. لماذا؟ لأنها وقعت، ستمال الفتحة قبل الراء، ستمال الفتحة التي على الراء لأنها قبل راء، هذا المقصود. بشرر، بشرر، الراء الأولى مفتوحة، الفتحة اللي على الراء هذه ستمال. لماذا؟ لأنها وقعت قبل راء مكسورة، هذا الموضوع الأول. طيب للأيسر مل، ستمال الفتحة اللي على السين لأنها وقعت قبل راء مكسورة. إيش الفرق؟ الأول في حالة وقف، والثاني في حالة وصل. وكذلك يمال ما وليه هاء التأنيث، يعني الفتح إذا وقع بعده هاء التأنيث، نحو قيمة، نعمة. إذن تمال الألف على الميم لأنها قبلها تأنيث، وتمال الفتحة على الميم لأنها قبلها التأنيث. الموضع الثالث ما ذكره لأنه تقدم، وهو إذا كانت الفتحة قبل الألف، فإنه معروف أن الألف إذا أميلت، أميلت الفتحة التي قبلها قطعا، فتكون مواضع إمالة الفتحة ثلاثة. قال والفتحة قبل كسر راء في طرف أمل، يعني أن الفتحة إذا وقعت قبل راء مكسورة فإنها تمال. طيب ليه ابن مالك يقول في طرف، وابن عقيل يقول وصلا ووقفا؟ لا، قال لك لبيان أن قوله في طرف ليس قيدا، ليس قيدا، ما هو قيد أنه لازم تكون في طرف، بل هذا هو الغالب، بل هذا هو الغالب. لكن هل يشترط أن الراء تكون في طرف؟ ولهذا للأيسر مل، تمال الفتحة اللي على السين مع النرة اللي وقعت بعدها ما هي في طرف، ظهر هذا؟ لا، يعني المقصود في طرف أنه خلاص تقف، اي نعم. ولهذا تجد أن من عقيل كما قرأنا طيب ترك يعني. ولهذا يعني نقلوا عن سيبويه أنه نص على أن العرب تميل رأيت خبط رياح، رأيت خبط رياح، فأمال والفتحة اللي على الطاء لأن وقع بعدها راء مكسورة، مع أن الراء هي في طرف، أقول ليست في طرف. طيب قال كل الأيسر مل تكفى الكلف، الكلف يعني المشقة، ومعنى الجملة ذي يعني مل للأمر الأيسر، اختر الأمر الأيسر تكفى الكلف، يعني إذا أنك اخترت الأمر الأيسر ما يكون في عليك كلافة أو كلفة ولا مشقة. كذا الذي تليه هي التأنيث، يعني كذلك يمال الفتح الذي تليه هي التأنيث في وقف، هذا يشترط أن يكون في حالة الوقف، لأن معلوم أن ما تصيرها إلا في حالة الوقف. إذا ما كان غير ألف، يعني بشرط أن الحرف اللي تليها لا يكون غير الألف، فمثل الصلاة والحياة لا تمال، أقول الصلاة كلمة الحياة ما تمال، لماذا؟ لأن الذي ولي الها، الذي ولي الفتحة ألف، أي نعم، إذا ما كان غير ألف. ويقولون لا وجه لهذا الاستثناء، لأن الضمير في قوله كذا الذي تليه راجع للفتح، لأن الكلام بالفتح وليس راجعا للحرف الذي تليها لها، حتى يقال أن الحرف يشترط ألا يكون ألفا، لأن الكلام ليس في الحرف، إنما الكلام في إيش؟ في الفتحة. لكن قد يكون ابن مالك فعل هذا لدفع توهم أن الها تسوغ إمالة الألف كما سوغت إمالة الفتحة، مع أن الها ما تسوغ إمالة الألف، إنما تسوغ إمالة الفتحة فقط. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.